يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس العاشر من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا اليوم هو امتداد للدرس السابق. درسنا اليوم عن أنواع الخبر. سبق في الدرس السابق أن تحدثنا عن المبتدأ والخبر، وذكرنا أن الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، تتم به الفائدة مع المبتدأ. الخبر يأتي على يعني أحوال وأنواع، فقد يأتي الخبر مفردا، وقد يأتي جملة، والجملة يعني قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، وقد يأتي الخبر شبه جملة الجار والمجرور. أما القسم الأول فهو الخبر المفرد، والمقصود بالمفرد يعني هو ما يقابل الجملة وشبه الجملة. حينما أقول زيد قائم، فزيد هنا هو المبتدأ وقائم هو الخبر. ونوع الخبر هنا مفرد، لأنه ليس بجملة ولا شبه الجملة. حينما أقول الصلح خير، الصلح خير، فأين الخبر؟ الخبر خير. هذا الخبر مفرد وليس جملة، وليس جملة. طيب، حينما أقول الرجلان قادمان، ما نوع الخبر هنا؟ أين الخبر؟ الخبر قادمان، المبتدأ الرجلان، الرجلان قادمان، فقادمان هو الخبر. هل نقول إن الخبر هنا نوعه مفرد؟ أو نقول لا، ليس بمفرد؟ الذي يقول إنه ليس بمفرد نقول له توقف، راجع نفسك وراجع معلوماتك. قادمان نوع الخبر هنا مفرد، لأننا قلنا مفرد هو الذي ليس بجملة ولا شبه جملة. فهل قادمان جملة؟ هل قادمان شبه جملة؟ ظرف أو جار ومجرور؟ الجواب لا. إذن قادمان نوع الخبر هنا مفرد. نوعه من حيث أنواع الخبر لا من حيث دلالة اللفظة على الواحد أو الاثنين. حينما نأتي ونقول قادمان مفرد أو مثنى نقول مثنى، لكن حينما نقول إن الخبر مفرد أو جملة أو شبه جملة، طيب قادمان من أي الأنواع الثلاثة؟ مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ نقول إنه مفرد. مفرد يعني ليس بجملة، ليس مركبا، وإنما هو كلمة واحدة، كلمة واحدة. ومثله حينما أقول المسلمون إلى الله عائدون، المسلمون إلى ربهم عائدون، أين الخبر؟ المسلمون إلى ربهم عائدون. أين الخبر؟ الخبر عائدون، لأنني لو قلت المسلمون إلى ربهم وتوقفت لا يصح الكلام ولا يتم الكلام، لابد أن أقول المسلمون إلى ربهم عائدون. طيب عائدون ما نوع الخبر هنا؟ الخبر هنا نوع الخبر مفرد، نوع الخبر مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة ولا شبه جملة. والنوع الثاني من أنواع الخبر حينما يكون الخبر جملة، حينما يكون الخبر جملة. طيب نحن عندنا الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. هل تكون الجملة الاسمية خبر، تقع خبرا؟ الجواب نعم. طيب الجملة الفعلية كذلك، الجملة الفعلية تكون خبرا. إذن يمكن أن تكون أن يكون الخبر جملة اسمية، ويمكن أن يكون الخبر جملة فعلية. جملة فعلية، ما مثال الخبر إذا وقع جملة اسمية؟ حينما أقول مثلا الطالب كتابه معه، الطالب كتابه معه، يعني دائما كتابه معه. الرجل دابته معه مثلا. حينما أقول مثلا الطريق إضاءته خافتة، الطريق إضاءته خافتة، المسلمون أحوالهم سارة، المسلمون أحوالهم سارة. طيب نقف مع مثال من هذه الأمثلة. حينما أقول مثلا المسلمون فضلهم كبير، المسلمون فضلهم كبير وخيرهم عميم. أنا عندي المسلمون هذا مبتدأ، ما خبره؟ المسلمون فضلهم كبير، المسلمون هذا مبتدأ، أين خبره؟ هل خبره فضلهم أو خبره كبير؟ لا، الجواب الخبر جملة، المسلمون هو المبتدأ والخبر جملة هي فضلهم كبير، فضلهم كبير وخيرهم كثير. هذه الجملة هي الخبر، هي الخبر. طيب حينما نأتي نعرب ماذا نقول؟ نقول المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. طيب حينما أقول فضلهم كبير، فضلهم كبير، فضلهم هنا ما إعرابها؟ نقول إعرابها مبتدأ ثان، مبتدأ ثان. إذا عندنا المسلمون مبتدأ وفضلهم مبتدأ أيضا، وخبر المبتدأ فضلهم كبير، إذن فضلهم مبتدأ خبره كبير، وجملة فضلهم كبير المكونة من المبتدأ والخبر هي خبر عن المبتدأ الأول، هي خبر عن المبتدأ الأول. فاصل أيها الإخوة الكرام ثم نعود إليكم. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا قبل الفاصل عند النوع الثاني من أنواع الخبر، وهو الخبر حينما يكون جملة، حينما يقع جملة. والجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. ووقفنا عند المثال: المسلمون فضلهم كبير. المسلمون مبتدأ وخبره الجملة فضلهم كبير، وجملة فضلهم كبير هي عبارة عن مبتدأ ثاني وهو فضلهم، وكبير وهو الخبر عن المبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني مع خبره، هذه الجملة هي خبر عن المبتدأ الأول، هي خبر عن المبتدأ الأول. حينما نقول مثلا مع قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة، هذه جملة هي خبر عن المبتدأ الذين آمنوا. الذين اسم الموصول، الذين هو مبتدأ، وما بعده صلة الموصول، الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلة الموصول، وأولئك أصحاب الجنة هذه جملة هي خبر عن المبتدأ. حينما أقول الأعداء حيلهم كثيرة، الأعداء حيلهم كثيرة يعني يحتالون كثيرا. إذن الأعداء مبتدأ، حيلهم مبتدأ ثاني، وكبيرة أو كثيرة خبر عن المبتدأ حيلهم، خبر عن المبتدأ حيلهم. وعليه فإن حيلهم كثيرة هذه الجملة كلها خبر عن المبتدأ الأول. النوع الثاني من أنواع الخبر الجملة حينما يكون جملة، ويمكن أن نجعله نوعا ثالثا، يعني الأول مفرد، الثاني الجملة الإسمية، الثالث الجملة الفعلية، هو مثل قول الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض. الله لفظ الجلالة هذا في محل المبتدأ، وأنبتكم من الأرض، أنبتكم هذا فعل وفاعل ومفعول به، جملة فعلية وهي خبر عن المبتدأ، خبر عن المبتدأ. فإذن هنا في هذه الجملة جاءنا مبتدأ وجاءنا الخبر عنه جملة فعلية. كذلك أيضا قول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. الذين اهتدوا، الذين هنا اسم موصول وهو مبتدأ لأنه اسم في ابتداء الكلام وهو الذي يخبر عنه وهو الذي يتحدث عنه، وجملة اهتدوا هذه صلة الموصول لا محل لها من إعراب. طيب والذين اهتدوا ما خبرهم؟ زادهم هدى، زادهم هدى. طيب زادهم، زاد هو فعل في الأصل فعل ماضي زاد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم هذا ضمير في محل نصب مفعول به، زادهم هدى وهذا مفعول أيضا ثاني. طيب هذه الجملة الفعلية زادهم هدى هي في الحقيقة خبر عن المبتدأ الأول وهو والذين اهتدوا، والذين اهتدوا. وأيضا مثاله أيضا قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. والله هنا لفظ الجلالة مبتدأ، يدعو فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلالة، يدعو إلى دار السلام جار ومجرور. طيب يدعو إلى دار السلام هذه الجملة كلها هي في موضع خبر للمبتدأ لفظ الجلالة الله. الله إذن قد يقع الخبر جملة، قد يقع الخبر جملة فعلية، جملة فعلية. طيب إذا وقع الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية قالوا لا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ. لو بحثنا في الأمثلة التي ذكرناها نجد أنها اشتملت على رابط، أشهر الروابط هو الضمير، ولذلك الأمثلة كلها التي ذكرناها اشتملت فيها الجملة الخبرية على رابط يربطها بالمبتدأ، اشتملت على رابط يربطها بالمبتدأ. فمثلا حينما قلنا مثلا المسلمون فضلهم كبير، هنا فيه ضمير في فضلهم، هذا الضمير الهاء هم، هذا الضمير الهاء مع ميم الجمع عائد إلى المسلمون، إلى لفظ المسلمون، يعني المسلمون حكيناه كما هو يعني، فإذن عائد إليه، إذن هذا هو الرابط الذي ربط المبتدأ، ربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. كذلك حينما قلنا مثلا الأعداء حيلهم كثيرة، حيلهم هنا في ضمير عائد على الأعداء هم، إذن هذا العائد هذا الضمير هو رابط يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. طيب والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم هذه جملة فعلية، أين الرابط؟ الرابط هو الضمير الفاعل، الضمير المستتر الفاعل في هذه الجملة، في هذه الجملة والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم هو سبحانه وتعالى، لابد في الفعل هذا فاعل ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة. طيب النوع الثالث من أنواع الخبر هو شبه الجملة، بمعنى أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، ظرفا أو جارا ومجرورا. حينما أقول زيد عندك هذا ظرف، الطائر فوق الشجرة، الطائر فوق الشجرة، فوق هذا ظرف، فإذن هنا الخبر ليس مفردا وليس جملة، ليس مفردا وليس جملة، وإنما هو شبه الجملة. وكذلك حينما أقول زيد في الدار، زيد في المسجد، زيد في المسجد، خالد له، خالد يعني في الجامعة مثلا، خالد في الجامعة، خالد مبتدأ وفي الجامعة هذا جار ومجرور، هو الخبر، هو الخبر، الخبر هنا شبه الجملة. وإن كان في الحقيقة أن الظرف والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف، هذا هذا هذا هو التعبير الدقيق، أنهما متعلقان بخبر محذوف تقديره مستقر أو استقر أو كائن. يعني حينما أقول زيد عندك ومحمد في المسجد، يعني محمد مستقر في المسجد أو كائن في المسجد أو استقر في المسجد وهكذا. فإذا هذا شبه الجملة حينما يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، أو جارا ومجرورا. إذا هذه الأنواع الثلاثة أو الأربعة، يكون الخبر مفردا ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية ويكون شبه جملة. فاصل أيها الكرام ثم نعود إليكم. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتحدث عن أنواع الخبر. لو قال قائل: محمد أبوه مسافر، أبوه مسافر، ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ الذي يقول إن في هذه الجملة أن الخبر في هذه الجملة جملة، نقول له صحيح. والذي يقول مفرد، نقول صحيح. محمد أبوه مسافر، ما نوع الخبر؟ الذي يقول الخبر هنا جملة، نقول صح. والذي يقول الخبر مفرد، نقول صح. كيف هذا؟ الجواب أن عندنا في هذه الجملة مبتدأان وخبران، مبتدأان وخبران. فمحمد مبتدأ، أين خبره؟ إذا سألنا عن خبر محمد نقول خبره جملة. أبوه مسافر، أبوه مسافر، جملة أبوه مسافر. طيب ما نوع خبر المبتدأ محمد؟ الجواب جملة. طيب جملة فعلية أم اسمية؟ الجواب جملة اسمية، جملة اسمية. طيب نعود إلى السؤال مرة أخرى، محمد أبوه مسافر، لو قال مفرد قلنا صحيح إذا قصد أن الخبر مسافر، أن الخبر مسافر. طيب مسافر خبر عن من؟ عن محمد. لو جاء واحد وقال مسافر خبر نقول صح مسافر خبر، لكن خبر عن أي مبتدأ؟ لو قال خبر عن محمد هل يكون جوابه صحيحا؟ نقول لا، جوابه خاطئ، لأن محمد ليس مسافر، ليس مسافرا، إنما الذي هو مسافر أبوه، أبوه. فمسافر خبر عن المبتدأ أبوه، أبوه مسافر، أبوه مسافر. فإذا هنا عندنا مبتدأان وخبران، أما المبتدأ الأول فهو محمد، وأما المبتدأ الثاني فهو أبوه، وأما الخبران فجملة أبوه مسافر خبر عن محمد، وجملة ومسافر المفرد خبر عن أبوه. وهكذا عندنا هنا جملتان، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى هي محمد أبوه مسافر، جملة كبرى. لماذا كبرى؟ لأنها جملة اشتملت على جملة. طيب وجملة أبوه مسافر هذه جملة صغرى لأنها مبتدأ وخبر فقط، جملة صغرى. هذه الجملة الصغرى هي خبر عن الجملة الكبرى عن محمد، عفوا خبر عن محمد أبوه محمد، أبوه مسافر، محمد أبوه مسافر. إذن جملة محمد أبوه مسافر، محمد مبتدأ وأبوه مسافر هو الخبر. بقي سؤال، هل اشتملت هذه الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ؟ الجملة الخبرية أبوه مسافر اشتملت على رابط يربطها بالمبتدأ؟ نعم، هناك رابط. أين الرابط؟ هو الضمير في أبوه مسافر، أبوه مسافر، الضمير في أبوه، هذا الهاء عائد على محمد، إذن هذا العائد هو الرابط، هو الذي ربط الجملة الخبرية بالمبتدأ، بالمبتدأ. كذلك لو قلنا سعيد سافر أخوه، سعيد سافر أخوه، عندنا سعيد مبتدأ، وأين خبره؟ خبره جملة سافر أخوه، سافر أخوه، سافر فعل وأخوه فاعل، وأخوه فاعل. هذه الجملة الفعلية هي خبر عن المبتدأ سعيد، سعيد سافر أخوه، سافر أخوه. هل عندنا مبتدأان؟ لا. هل عندنا خبران؟ لا، لأن الجملة الثانية جملة فعلية وليست جملة اسمية. عندنا مبتدأ وعندنا جملة هي الخبر، وهذه الجملة هي فعل وفاعل. والسؤال أيضا، أين الرابط؟ أهناك رابط يربط هذه الجملة الخبرية بالمبتدأ؟ الجواب نعم، وهو الهاء في قولنا سافر أخوه، لأن الهاء عائدة على على سعيد، سعيد سافر أخوه، الهاء عائدة على سعيد، فإذا سعيد هو المبتدأ، وجملة سافر أخوه هي الخبر، والضمير عاد على سعيد. بقي عندنا أن نشير إلى أن الأصل أن الخبر مع المبتدأ يتطابقان إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، بمعنى أنه إذا كان المبتدأ، هذا الأصل، إذا كان المبتدأ مفردا يكون الخبر مفردا، إذا كان المبتدأ مثنى يكون الخبر مثنى، إذا كان المبتدأ جمعا يكون الخبر جمعا، إذا كان المبتدأ مذكرا يكون الخبر مذكرا، إذا كان المبتدأ مؤنثا يكون الخبر مؤنثا. فالتطابق هذا هو الأصل في بين المبتدأ والخبر، يتطابقان بمعنى في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. آخر نقطة هي هل يتعدد الخبر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصحيح أن الخبر يتعدد، بمعنى يكون مبتدأ واحد وأخباره متعددة، أخباره متعددة. حينما أقول مثلا عنترة بطل شاعر فارس، عنترة بطل شاعر فارس، فعنترة هنا هو المبتدأ، هو المتحدث عنه، هو المخبر عنه، وبطل خبر أول، وشاعر خبر ثاني، وفارس خبر ثالث، ثلاثة أخبار عن مبتدأ واحد. هناك من يؤول هذه الأخبار ويقول أنها ليست أخبارا عن ذلك المبتدأ، لكن الصحيح أنه يتعدد الخبر. ومنه قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد، فهذه أخبار متعددة. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن أنواع الخبر وأحكام الخبر. نعيدها باختصار: الخبر قد يأتي مفردا، ونقصد بالمفرد أنه ليس بجملة ولا شبه جملة، وقد يأتي جملة اسمية، وقد يأتي جملة فعلية. فإذا وقع جملة اسمية أو جملة فعلية فلا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، وقد يقع الخبر شبه جملة، قد يقع الخبر شبه جملة، و يعني يمكن أن يقال إن الخبر يعني محذوف وهما متعلقان بخبر محذوف، والخبر مع المبتدأ يتطابقان يعني إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، وأيضا يتعدد الخبر، فقد يكون المبتدأ واحد وله أخبار متعددة، خبران وثلاثة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.